قوله قوله يقال أيضا إذا كنت شيخ شيخ 120 صفحة في شهر 120 عند قول المؤلف إيش؟ يقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع. قول المصلي مش لا شيخ لم نذكر مش على طريقة المؤلف فقط قول المؤلف فقط ايوه وش قال فإذا كان الله فإذا كان يقال أيضا إذا كنت تقر كيف شو هذا شيخ فقل لهم إذا كنت تقر أن الله حرم الشفة ماشي بعد ها؟ بعد يو جوسي وين بعد شيخي إذا تحققت أن الذين قالت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا أخف شركا إذا تحققت أن الذين قالت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا أخف شركا إن هؤلاء فعلم أن إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحده نعم شيخ نعم شيخ بالضبط أي فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر بآخر والكافر نعم شيخ بعد زادت الشبهة نعم هذه ذكرها بعض أهل الإحساء في كتاب الرسول نعم شيخ انتهينا هذا شيخ وين تقول ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحده وجوب الصلاة وقاش الكتاب تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في سيرته كشف الشبهات قال ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع كذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب الصوم صوم رمضان صدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمناه فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فجحد التوحيد الذي هو دين الرسل دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل نعم بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى ما بعد فلا يزال هنا المؤلف رحمه الله تعالى يرد على شبه بعض الذين يتشبثون ب ما يرونه عندهم أدلة لتجويز أفعالهم الشركية كالاستغاثة بغير الله ودعاء الميت والطواف بالقبور وطلب النفع والضر وجلب الخير والولد وإقامة الزردات وإقامة الحفلات عند هذه الأضرحة وعند القبور فهؤلاء تشبثوا ببعض الشبه يرد عليها المؤلف رحمه الله تعالى وهنا انتهى إلى بيان شبهاتهم هذا بتجلية وإيضاح أمر وهو أنه قد تبين من كل ما سبق أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون أن الله خالق ورازق ومحيي ويميت ومدبر الأمور كلها وكان هؤلاء المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله تبارك وتعالى في الضراء كما قال الله على وإذا فإذا رجل فلكي دعوا الله حسنا والدين وأما في الرخاء والصراء فيلجعون إلى غير الله سبحانه وتعالى فيتبين ما كانوا عليه من إقرار بالربوبية لكن كانوا يشركون في الله تبارك وتعالى في ألوهيته وفي عبادته سبحانه وتعالى ويظهر لك بهذا الفرق بين شرك القدامى وشرك المعاصرين أو أهل هذا الزمان فهؤلاء يشركون في السراء والضراء والأوائل يشركون ماذا؟ في الصراء. أما في الضراء فيلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر أيضا أن الأولين كانوا يدعون أناس يعتقدون فيهم الصلاح والخير، أما أهل هذا الزمان فيدعون أموات لا يعرف لهم خيرية أو صلاح، فربما يدعون حمارا أو فأرة أو نحو هذا، وهم لا يعرفون صلاحه من فسقه، ولربما هو من أفسق وأفجل الناس عياذا بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن كل من الأمرين شرك، الذي يدعو الصالح شرك، والذي يدعو الحجر والشجر شرك، لكن الأول أهول من الثاني، فالشبهة على الأول أهول منها على الثاني. قد يكون يدخل عليه شبهة لكون هذا يرى فيه، قد رأى فيه خلال حياته صلاحا عظيما وتقوى وورع ونحو هذا، قد يلبس عليه. أما هذا الذي لا صلاح له ولا عبادة ولا ورع، كيف يدعى من دون الله؟ ولهذا قال الشيخ رحمه الله: الذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل خشب وحجر أهون مما يعتقد في من يشاهده أو يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. هؤلاء المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أخف شركا من هؤلاء في هذا الزمن عياذا بالله تبارك وتعالى. وأما شبهتهم أنهم يقولون أولئك لا يشهدون ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صلي وصوم ونزكي ونحج ونفعل وإلى آخره، ومن أقر بهذا فلا يقال له كافر. فنقول: من أقر بهذا ولكن جحد شيئا من الأشياء كالبعث مثلا أو كالصلاة مثلا أو كالزكاة مثلا أو كالصيام مثلا أو كالحج مثلا أو شيء من هذا، هل يعد كافرا أو لا؟ هذا بالإجماع أن من أنكر معلوما من الدين الضرورة فيعد كافرا، فيعد ماذا؟ كافرا. فقد عد الله جل وعلا من الكفر الإيمان ببعض والكفر ببعض. ولهذا قال: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق رسول الله في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، كذلك إذا قرر كل شيء إلى البعث، كذلك لو جحد وجوب الصوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا: قال إن الذين كفروا بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون يؤمن البعض ويكفر البعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. فهؤلاء كفر بالإجماع، فلا شك أنه أيضا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم النصر، بل أعظم فريضة جاء بها كل الأنبياء، أعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد. فما من نبي ولا رسول إلا وهو يدعو إليه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وإلى عاد وإلى ثمود وإلى يعني مدين كلهم دعوا أقوامهم بلا توحيد الله سبحانه وتعالى. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك من أعظم ما نهى الله تعالى عنه، والتوحيد أعظم ما أمر الله عز وجل به. فلا شك أن إنكار التوحيد وجحده أو نقبه أعظم وأعظم، فلا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج لمن لم يأتي بالتوحيد. ولهذا فجد بالاتفاق أن أفعال الكفرة ليست مقبولة منهم حتى يأتوا بالتوحيد، على الخلاف هل هم مكلفون بفروع الشريعة أو لا، لكن يتفق كل العلماء على أن الكافر إذا جاء بأعمال من غير التوحيد فلا يقبل منه هذا العمل. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبعث الرسل يأمرهم بماذا؟ بدعوة الناس للتوحيد، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، كما أمر معاذ بذلك يوحد الله في رواية. وأنكر على سيدنا زيد قتله الكافر، قال لا، لما أله بسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاء بالكلمة التي تثبت له الإسلام، كلمة التي تثبت له الإسلام، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال قالها خوفا، فقال هل لا شققت على قلبه؟ فأعظم أمر هو ماذا جاء به هذا الصوم والتوحيد، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصدقة. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء جحد التوحيد الذي هو دين الرسول كلهم لا يكفر، سبحان الله ما أعجبه. وهذا أيضا لا شك ولا ريب أنه جهل عظيم. فتجد الناس إذن يعظمون أشياء هي معظمة لا شك، الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، ولكن ما هو أعظم منها يفرطون فيه ويضيعونه كتوحيد الله سبحانه وتعالى. فلا ينكرون الطواف بالقبر، تعظيم القبور، دعاء آلهتها، دعاء الأموات، دعاء الأولياء، تعظيم الأضحى، إيقاد السرج عليها ونحو ذلك، لا يعظمون هذه الأفعال التي هي صريحة في الشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا من أعظم الجهل. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، لم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة الذين تابعوا مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، فقالوا ما جوابهم؟ قال هؤلاء ادعوا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نبوة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعد. قلنا لهم لكن يشهدون لا إله إلا محمد رسول الله ويصدون ويؤذنون. قال لكن قالوا مسيلمة نبي رفعوا إلى مرتبة النبوة. إذن يكفرون إذا رفعوا شخصا إلى مرتبة النبوة، ولا يكفرون إذا رفعوا شخصا إلى مرتبة واحد ربه تعالى فيدعونه من دون الله ويطلبون منه النفع والضر ويخافونه كخوف الله جل وعلا. فلا شك أن هذا من الجهل أيضا. وهذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان، إذن فقولكم إنه يشهد هذا ما ليس جوابا سليما. ليس كل من يشهد لابد بالضرورة أن يبقى على إسلامه. إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام كفر، إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام فقد نقض إسلامه. هؤلاء لم تنفعهم شهادة ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان هذا كان يعظم عندهم في أرضهم، أو يوسف أو صحابيا أو نبيا كما الآن من يعظم سمياق ويوسف وقادر وجلال ومديا ونحن إلى مرتبة جبار السماوات والأرض. سبحان الله ما أعظم شأنه تبارك وتعالى. لكن كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، الذي فاته العلم وعشعش عليه الجهل يطبع على قلبه كالطبع على قلوب الكفرة الذين جاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم. الشاة يقتلها الله لا تحل ويذبحها الإنسان وهي تحل. الشاة يقتلها الله تموت حرام، وتقتلها أن تذبحها أنت حلال. ها هذا الجهل يذهب، هذا الطبع. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلم. نعم. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي، رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالها، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالها مثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر ولا يضر، الاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ نعم، أيضا هؤلاء الذين أله علي رضي الله عنه أتباع عبد الله بن سبع السبائية، أول ما ظهرت الشيعة أدعوا الوصاية وأن علي رضي الله تعالى وصي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تمكنت الفكرة وأشاعها وأذاعها عبد الله بن سبع الخبيث في أوساط أهل العراق في الزمن انتشرت وبدأوا يدعون إليها، فزادهم وجد لهم قبولا وجد قبولا عنده، فزادهم هذه الشبهة وهو أن علي رضي الله عنه هو الإله، فجاءوا إليه أي أتباعه وقالوا أنت هو، أي لعلي رضي الله عنه، قال من؟ قال أنت هو الله، أنت هو إلهنا ربنا، فأوقد علي رضي الله تعالى عنه، حافر أمر بحفر الخنادق والأخاديد وأودى وأشعلها نارا وقال إما أن ترجعوا وإما أن تحرقوا، وكما قال بعضهم قال أنه رضي الله تعالى عنه قال لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا وهو خادم مولاه أو خادمه، فلما فعل هذا قالوا ما زدنا إلا يقينا فلا يعذب النار إلا رب النار، فأنت هو الرب أنت هو الله، فأحرقه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلهذا قال ويقال أيضا الذين حرقهم علي رضي الله تعالى عنه، وهذا كانوا في زمن الصحابة الكرام وكانوا يشهدون لا إله إلا الله يصلون يزكون ويفعلون، لكن اعتقدوا في علي رضي الله عنه أنه الإله كما يدعي هؤلاء في هؤلاء الأولياء أو القبور، وإن لم يسموا باسم الرب والإله لكن قد رفعوا إلى مرتبة إلى تلك المرتبة، فبعضهم يطلق عليه لفظ القطب ولفظ الغوث، وهذا لفظ غير جائز. فلما أله علي رضي الله عنه أجمع الصحابة على قتله، وإن كان خالف بعض الصحابة عليا في تحريقه، قال ابن عباس لو كنت أنا ما فعلت هذا، قال لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فأنكروا من خالف عليا خالف في طريقة القتل، أما تكفيرهم فاتفقوا وأجمعوا على ذلك. فهل يجمع الصحابة على قتل من لا يحل قتله؟ هل يجمع الصحابة على تكفير من ليس كافرا؟ فحرقوا النار كلهم، قال كانوا يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، لكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفر المسلمين؟ هل يكفر الصحابة المسلمين؟ لا. إذا فليس كل من تشهد وزعم أنه مسلم وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم بتشهده يثبت إسلامه، لكن إذا جاء بناقض نقضه، فليس ادعاؤه للإسلام وشهادته وصلاته وزكاته وصيامه والحج وفعل كذا لا يعني أنه يبقى له إسلامه، فإن أتى بناقض نقض هذه الدعوة التي يدعيها. فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ لأنهم كانوا يرمون الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يرمونه بماذا؟ يرمونه بتكفير المسلمين، وكان يصل إليه علماء الأمصار من الإحساء ونجد ومن مصر ومن العراق ومن غير مكة والمدينة، يرسلون إليه رسائل يقول أنت تكفر المسلمين. هل كان الصحابة يكفرون المسلمين وهذا صليبهم؟ ليس كذلك، فهذا يدل على أن دعوة الشهادة والصلاة والصيام وكذا هذه تثبت الإسلام، لكن ما لم يأتي بناقض، فإن جاء بناقض نقض إسلام. أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي رضي الله عنه يكفر؟ هذا خطأ، تفريق بين مجتمعات، والأمر سيان. نعم، والأمر ماذا؟ والأمر سيان. فمشيخ ربما علي رضي الله عنه أفضل من ذات جرير. وهل هؤلاء يصلون إلى مرتبة علي رضي الله عنه؟ أبدا، لا أبدا، ولا كرامة. علي رضي الله عنه أرفع منهم مرتبة وأعظم، أي نعم، لا شك فيها، لا شك فيها. نعم. ويقال أيضا، يقال أيضا بنو عبيد القداح، بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. هذا في هؤلاء الناس وهم بنو عبيد القداح، هؤلاء كانوا في زمن بني عباس ملكوا المغرب ومصر، لكن أظهروا أشياء تخالف الشريعة واستحلوها وجعلوها شرعا يشرعون به، وخالفوا الشريعة معتقدين وخالفوا الشريعة بذلك، فكفرهم المسلمون وأعلنوا الحرب عليهم وعدوا بلادهم بلاد حرب وغزاة مسلمين. طيب نكتفي بهذا، خلي هذا الأسبوع القادم نتم إن شاء الله تعالى.